أيضا يقول لي والدة حنون وعطوف ومحبة لي وهي لا تصلي، هل يمكنني الإنفاق عليها وخدمتها أم لا؟ لا، وإن كانت لا تصلي الواجب عليك الإحسان إليها وبرها ومصاحبتها بالمعروف حتى يتوفاها الله، ولكن مع هذا تنصحها كثيرا وتوصيها بالصلاة وتعلمها أن الصلاة أمرها عظيم وأنها عود الإسلام وأن من تركها كفر، لعلها تهتدي. تحسن إليها بالمعروف، كلام الطيب، بالمواساة بالمال، هكذا ينبغي، لأن الله جل وعلا أوصى بوالدين وإن كان كافرين أوصى بهم خيرا وإحسانا، والإحسان قد يكون سببا لهدايتها وقيامها بالصلاة، فعليك بالإحسان إليها والصبر عليها ومخاطبتها بالتي أحسن ونصيحتها لعل الله يهديها.